الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الواحد 41 مسئله الفوزان في ظهور. هناك من فرق بين الطائفة المنصورة فطائفة المنصورة أن فرقة الناجية وفرقة الناجية مكاكل يمي لي آل فارس في صحيح إيه الملاية تتكلنا ويس انديقنا وإذا كان كذلك ملاية تلك فبين الفرقة الجاجية فرقة الناجية ما الناجية ومن هم طائفة المنصورة لي ليكهون ومن اللي آل يا هؤلاء الناس يريدون أن يفرقوا بين كل شؤوننا قريبة هذا يفلقوننا يريدون أن يفرقوا بين المسلمين مكاكل يبتاد يفلقوننا عند يدلون منه وحتى صفات المسلمين ومسلمون صفات بحريات منقان إلى أن يفلقوننا يريد أن يفرقوا بينهما ومكاكل أجل يفلقون وهذا لك ليس بصحيح. فالطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية وهذا هو قول أئمة الأدلة في سوز الجرهين فالفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة وهم أهل الحديث وهم أهل السنة والجماعة وهم الجماعة وهم السلفيون ناس كما سر بذلك عدد غير قليل إكيت يعلون بوزو جنس بادر من السلف كسر ورسن خاخر وإليك بعض أقوالي يتوسن الكراتش إنك يقول إمام أحمد رحمه الله في حديثي ستفترق وستفترق بمي له ذلك إن لم يكون أهل الحديث فلا أدري من هم إن سووش طائفة المنصورة وهم لم يخرج الناجي من بالوت يا جنة ناتشاو إن إمان يالهبات نفسون إن السمي كفر يا جنة ناتشاو كيلو كذي بس يا جيس أكلوا من ذلك إن لم يكن هذا في هذه السبب كارونه فلا أدري ما هم من دون من أقوى هذه السبب سبب ناتشاو لما نقول خير هاتف في معرفة إلو من هذه الصفحات والإنسان السعيد ونقل المبارك فوري في مبادوبة الأحواتي شبس من الترمذي صفحة الأسوس أنا بلي يوم منه ابن أساسه كم يقال أنسب أنه قال آلة ليهن الأهل الحديث هذه البشرة لا بيستوت إشي بشرة دسته بلاش ليهن أهل الحديث ليهن أهل الحديث هذا ليهن أهل الحديث هذه البشرة أهل الحديث أستطاع تشوف إشي بسرعة فهم إن شاء الله الفرقة الناجية لو ما رجعت شوية. قال الترمذي أكيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا أزطاه من المسيح في رقم ولا تسورة ما تغى يا أزطان. سمعت البخاري يقول سمعت ابن المديني سماهوت عبد الله ابن المديني يونون من سماهوت يقول هم أهل الحديث من السير مارا. وقال البخاري في كتاب خلق أفعال جباد بميلة وكتابه يا واريا وسترى مخلوق بميلة وكتابه لا صفحة أسرطة عند أكيب حديثة بسعيد في قوله تعالى الله لهم وكذا جاء أمته وأصف وسطا يميلهم الطائفة المذكورة في حديث لا زطائف من أمته وأمته من الدين وكذا جاء أمته وسطا سيل جزء بميلة تفسير هم الطائفة المذكورة في حديثي لا طائفة الأمتي على الشونا شوف أمة مسلمة طائفة المنصورة ثلاثية الوسطية فرقة الناجية ولم يفرق شيخ الإسلام تيمية بين الطائفة المنصورة وفرقة الناجية الليلة بل قال في أول كتابي الأكيد الواسطي أما بعد فهذا إذ قال فرقة الناجية المنصور إلى كان أهل السنة والجماعة بلو على شوف فرقة الناجية على شوف المنصور إلى كان أهل السنة والجماعة بلو على يسوع تناقل الليلة شوف وقال لي مجموعة الفتاوى مجلد ثالثة فعندما تروح على الزفين لاي وقال بعد ذكر جيسي بسرنا كربالا هم أهل السنة والجماعة وهم طائفة المنصورة بلو بلو أتشوار مجموعة الفتاوى مجلد الثالثة فعندما تروح عامسة ذاتاي وقال أيضا ابن تيمية إن قولي إن أبابا اعتقاد الفرقة الناجية هم هي الفرقة التي وصفها النبي النجاة ما لات هو اعتقاد المنصور النبي أصابي وهم ومن تبعهم فرقة الناجية إن قولي ما لك اعتقاد الفرقة الناجية فرقة الناجية اعتقاد ما هي الفرقة التي وصفى النبي النجاة النجاة غير وصفى الشونا الشبيه ما لك والاعتقاد المعصور تنقل اعتقادنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الناس وان تبعهم لقد تعرفهم الناس يبالا لو عرف لقد الناس تعرف من قريص من الجماعة على نبيك والكتاب مالت عن سلفية الوسطية عن سلفية الوسطية سلفية الوسطية ليست السلفية الغارية هذه الأبرارية والجمالية المنسوبة إلى الجهال وإلى من يؤيد الجاهلين الذي هو في شمال الشرق وقال بهذا بذي يتبين إبرارات أن أحق الناس تغري بطعم تغري لأن تكون هي للتون هي فرقة الناجية فرقة الناجية للتون بطعم تغري معنا أهل الحديث والسنة أهل الحديث مالت أهل السنة الجماعة مالت فرقة الناجية مالت طائفة المنصورة مالت سلفية الوسطية مالت عندنا سلفية مالت عندنا كيف نبلش لهم نشتري نظر عندنا على بخاري لبو بلد أسمر بباداتي بدم خلق أفعال إباد من ميلو بسسا عن ومجلد أولاي عندنا على بخاري ما رأنسي فسي وكذا جاء أمة وسط أنسين عندنا في الصلاة تعالوا هون طائفة المذكورة طائفة المنصورة فرقة النادية سلفية الوسطية أمة وسط أعلى النزين الشو يا أبا دير الواسم درس لك كما أن الإسلام وسط بين أهل الأديان فكذا أهل السنة الجماعة وسط بين سرك الأمة بلو أعطيت من الواسط يا رسالة زمدة كتابي فكتابة لم كنت مرت ما لت نسي ما كتابات شوشي واسط يا لتقصونا نا يا وان دنو ما لتنو سلفية جن انتساب إلى سلف الثاني وهم مرتكة النادي وهم قرون المفضلة أصحاب رسول الله الرسول وأصحابه مماجه الأنصار وصالح نبي إسرائيل في الدين سابقوا الأولون ورجعوا من بعد قرون الميلاد شو النابا تقال يا سبيل المؤمنين وسبيل من أناب إلي وكل من الصحاب المنيب إلي يعني فيجب اتباع سبيلي وأقوالي وإعتقاداتي من أكبر سبيلي ابن القيم فناظروا إلا من تكونوا مع الصالحين قال ابن القيم هم الصحابة إذن سلفي بلو مبالو بأقبابو شكر لهم يعني تزكية لا بد منها كما قال ابن باز إن دال مالا وكما أوجب انكساب للسلفية الشيخ الألباني رحمه الله إن نذركم يعند جروب يعند كل سب ما أدركوا تذر أيضا وهم سوى تأيدي سلفي مالتي إلا ميلا لأمدان دون سلفي مالتي إلا ما أنه يعلم سلفي مالك تتبئ من تنتسب الى من تدعو الى من من متكتب وذا من متتارع وذا من متتقع اليس السلف الصالح اليس الصحابه فما المعنى لماذا تخجل ان تقول انا سلفي اي المتبئ للسلف الصالح مالك او شكر وذا عند امام وذا عند شيخ وذا عند جروب وذا عند طريقه ما تارك ما تقدر اي جنده ودت طواطت انت طواطو ودا الله ودا رسول ودا صحابوت ودا الذي دغد منجد دغابوت منجد ميكتر مطارات شجر يلو بزون غزي اندا تبالو مال اسكر دارم غير منجد ودا ذا ميقارو لذا بزا منهج يالو ودا ذا ميقاد ودا ذا ودا ذا ميقارو ودا ذا ميقاد ليجابوش النام يتعروس النزين مالكنا يعني ولذا انتسام مدر من شجر عدل شجر اللو سلفي ما جي اللم لو جيتنا مدتي لو من ناقل نقري إلا يا قاراسي من الناس ايش قاراسي من الناس يعني يا قاراسي من الناس من دلنا يا قاراسي من الناس ايضا اللام هذه تسلية شرعية نو يا اخي هذا غلط يا قارس من هذا قول الإخوانيين يا قارس من يا قارس من إنما يا قارس من هذا كتابه إشتاب استدام بس من هذا كتابه بوه نبي جوا سووا جاءوا تسيان ما لني مكان أبا إيه دين كم إنت ما تقول تزاري الله ويوم في القرون أسلم مسلم كل زمان لا إله إلا الله إجلا وذا الزمن تقول سلفي برا استفوز ما تقول إسلام مسلم تقول نبرو بزمن درجة كاينه سلام الصالح بارا لكن بزمن درجة إذا نجده بصير أتشونه على شرك أسلم قاعدة يا قدام تدعى قوس مانع تكاد تريدو سلام سجلوا له تسوه مطور تزعم على سلفي كبارا إيه يا قارس من نسمي بانا كر أيد اللام روزيكم أيد اللام بيد آم أيد اللام إفراركم أيد كما يقول الإخوانيون إذا دينون أولو في المناظر تكلمون بل بعضهم يخطب خطبة في رد هذه الحقيقة السنية الدينية من لا شمت من صفة من كم دوار عالتا. لماذا تستهي أنت أن تصل لسنة؟ أنا ثلاثي أنا ثلاثي بل أنت كل جن يهمالك لقراسة إذن لك لتزكي لراسة إذن لك وذان ذبرو يمت لراسة إذن لك سنية مار من دلتا ما معنى سوف الذي اتبع سنة دي إذن لك أخذ السلفي الذي اتبع سلف السالي الرسول وأصحابه. فإذا لم تستهي أن تقول سني فلا تستهي أن تقول سلفي لأن العيش معنى واحد عند التأمل والتدبر. بزوجك بدل سلفي من البعض أبرار جمال النسو نزي هؤلاء الجهلاء سلفي سلفي سلال ينسو لكنا مستة هنا بمير من البعض ويسليل أونو ويسليل أونو مصدوع للتشوات تشلال نفس سلفي بيلوم ستاتوش أخطاؤوش زلاتوش عن مفاتشو من البعض كما تو أمس في السبات اللي جات مشلال من يوكنا بانسفاتشو بلا اللباتش النسو هل ترون بلهم على السنة كنا سلفيانا يبدأونا وطن ورزن دين سلنية سلن نسو إذا سلنية سلن نسو إذا قد دائر جنرالي أيمانو تاوي يسنة يشريعة يدين من دونه انتساب نو انتساب شرعي نو انتساب اسلامي نو مسلم لا يصير كلا فرق فقول شرعي انا مسلم اقام للدين سلفي يصير من دينه مسلم هو ليس سلفيون اليس سلفيين كل سلفي مسلم وليس كل مسلم سلفيا وكل عقدي وكل منهجي عقدي وليس كل عقدي منهجيا عند ذلك اذا قال سلا منهجيا منهج قال اذا منو اي كريم فانه لا ما لا منهج إلا بالعقيدة ولكن وليس كل عقدي منهج وليس كل مسلم سلفي وكل سلفي مسلم وكل منهجي عقدي. إذن لا بد أن تعرف هذه الحقيقة وهذه التسميع. أستاذ أنتناوي يا أنتناوي يتعريفونه أستاذ يتعريفونه لا مشاهد الاستلاح نعم يتعريفونه هي الاستلاح جديد ما يقلّر هي استلاح قديم نو يا ونجد على ديسم بما ورس فترات بلغة درجة كهونا بلغة درجة كهونا كل من تقدمك من البلاء سلف البلاء وإن كان على شر بيهون كما قال جل وعلا فجعل سلفا ومثل للآخرين استلاح ما سلف مالت قيل أصاب الهديث ناشو وقيل سلف مالت يعني يا أسفل سلطة اللوتنو إيه استلاح نو يعني هنا غلط اعلام هنا راسه هنا غلط عين روى بغلط على بغلط القديم المفعرو حقيقه هيك قال استلاهنا ولا مشاهد الاستلاه لا جن ولا مشاهد الاستلاه سنل ثلاثه من لو معنى شرعاوي اسلاماوي ايضا لم مالتن اياسيز وكل خير في اتباع من صرف وكل شر في ابتداء من خلف. يا الله عند فرقة الناجمة فرقة اليهود على 61 فرقة وفرقة النصارى على 62 فرقة وستفترق هذه الأمة على 63 فرقة كلها فينا إلا واحد قيل من هي قال من كان على انتماء عليه اليوم وصحيح معنان وده سبازو سكافر والو قلو ما يسألنم إننا ينيق والدنيو الزاري بعدو بات من قدر يالا سو قالو نبتتر قالو إيه معنى من النجاوة قالو إذا لك إشار ما يقباسه النجاوة سوال الوطاع منو لا لا لا ديكو أنا وش مستدي أوش ناتشا طائفة المنصورة المنصورة طائفة جروب كمالا فرقة طائفة فئة جروب المنصورة أي الذين ينصرهم الله سبحانه وتعالى لأن نصروا دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم انقلي ولا ينصر أن الله من ينصر أيضا لا طائفة المنصورة فرقة الناجئة أهل السنة والجماعة سلفية الوسطية سلفية الوسطية سلف الصالح مالت أهل السنة والجماعة أهل الحديث والكتاب مالت أهل الحديث والأثر مالت أهل السنة والجماعة لما هناك شو من دنه وشر يزيد أهل الحديث والأثر مبال كل بخاري نحفظ حديث أوق آل مورو شر قيدا بس دا مصرف لا يهيد مال لذي بلو طائفة المنصورية تكر الجنيال كيل بيت المقدس وكيل مكة وكيل بي هزم الجنيال ما الناس النزل أهل الحديث ناس إمام أحمد بن أنبا إذا لم يكونوا أهل الحديث ليعمل ليلة ما يقوم نقرين لما أرزين دلوال نقر كده أهل الحديث نوين بن نيلوس نزي كتلايو بير سوتاطو بملكام بيازو كمتمي كلكلو بالمو يا وش جهاد ميا درغو انو ميا سقرو بيتشا باقام يتسباسبو مالس نو ومالس لذواجو لذي فلا يبقى لطالب العلم والمسترشد والمستنير اي شبهه بان الفرقه فناجي وطائفه المنصور وعلى السنه والجماعه وعلى الاساس والكتاب والسلفيه الوسطيه واحده وانما هذه التسميه او اختلافها بسبب ما قاموا به صفه لما اتبعوا السنه صفه سنيه ولما اجتمعوا على السنه على الجماعه ولما اتبعوا السلف الصالح ودعوا اليه وساروا على منهجهم سموا سلفيه ولما امنوا بالكتاب والاثار سموا اهل الكتاب والاثار ولما كانوا فرقه ناجيه سموا فرقه ناجيه ولما كانوا يعني ايش من اهل طائفه المنصوره سموا طائفه المنصور طائفه المنصور فرقه ناجيه والسلفيه الوسطيه والسنه والجماعه والكتاب والاثار وعن الحديث مالك ما انا تشوى عندنا وبهذا قال احمد والبخاري وعمل ابن تيمية وابن القيم وابن باز والألباني وشيخ العثيمين وفوزان وغيرهم ممن سار على نهجهم وانتول مناهلهم وانتهل مناهلهم وشرب من مشاربهم فالنسوا مسارته لهم يهن بروال الذي تبدل عن النسوة أهل السنة النلال لمحمدي آدي جد جهال حماك محمدي هذا الجاهل ما عرف الشر محمدي الآن أليس السلفية محمدية؟ ما معنى السلفية؟ السلفية الياوية والنسبة المنسبة إلى السلف الثالث ومن إمام السلف؟ أليس الرسول؟ فيما اتقل الله وسبه فإنه نعم السلف أنا لكن جعل الرسول نفسه سلفا وأسوة وقدوة فإذا كان النبي سلفنا فما المانع أن ننتسب إلى سلفنا الصالح محمد نعم وقالوا سلفي معنى محمد ولكن محمد هذا لم يستعمل وإن كان في المعنى مقبولا كم دوال لأنه إيش هذا قائدة جماعة تفسرون لمادون بهرون بوزون سلفي قوم بسك سلفي سلفي جماعة يا عند قلة سبوة يا أوروبا انتسابة ينسل أوروبي مالة ينسل وعند عند الزمن عند أي مسألة هي جنرالي فهي زمنا مكانا وإنسان يوكل إسلام انتساب إسلامي وذلك يقول شيخنا وسيمين من قال إن مذهب السلف والسلف هو التالي فعل من قال السلف كفاة من قلوا عليك أفي مستونة إلى والسليل سليل من أناب إليه إيش عندنا التوتو يسل اختلاف حقيقة تتكالف معنى يلو الناس أرادوا ليفرقوا فلقونه الناس جروب جماعة ليأيدوا فلقوا إلا يا إلا لا إلا يا إلا لا لا لا هذا قول الجاهل قول من لا يعرف الحقيقة في الشرع نفسه قول من لا يعرف منهج السلف ما يوقف ثورة إنجي طيب ذلك المنطب بذوقي زي بذوقه تائز بيلال مثلا أي مدرك وش مثلا أي بازي ولدت شيء أنت الله يسمن تلاي بيتوقع مثلا أي بذي نقل نتاب كركوت يشهد الكل بهذا إن يتساق كركوت ما يقل لهم أصلا ليه سلفون تاسكم ليه وزي لبات شروع ما نمسو مجموعة صغير مخيمي أسكم مرعو كل السمين نا لينا في اللب لينا عندنا شو من السلاح أسوء استلاه معنى كالتقال تقرير له فلا مشاهد استلاه السلف معنى من تقدمه على ديسم سلف السلف في الشلال استلاه يتعرق إننا أنت عند النقر أقلال تعطشم إلا إيالا إذن لم كذي أبقايا إيه اللي تسلف في الشلال معنى أنت استهود أو الاستلاه سهود يشرقونه في استلاه إيه اللي من النوم إبرس سباوي سمى من بلو ما لدى هذا الاستلاح او الاستلاح سووش يسووش منا الاستلاح هذا الاب يشرعون اينا تعريف الاستلاح سعوه تعريف الشرعيون واستلاح ولذا لما درسنا ومتتكموا من دردر يتمهيد صوتي هذا حقيقة من دلنا حقيقة الشرعية صرف مالت ያው ዲን ማለት ያው ቁርአን አዲስ ነው የቁርአን አዲስ ሰው ነብዩ ሰሃባዎች ማለት ባጭሩ ለዚህ ግን እንግዲህ ያው ሰላፍ የሚለው ቃል በሰፊ ተጽፏል አንተኛ መከፍቲ እንዳሳለፍ ነው ለአይብ አላ ወነ ሰረ መሰረ ሰላፊ ወአተዛኢል ወንተሰብ بل يجب قبول ذلك من باتفاق لان مذهب السلف لا يكون يا سلام الا حقا لان مذهب السلف لا يكون الا حقا مذهب السلف حق انجي سلام ايونا يا مذهب السلف حق كونا ود حق متجا تفاخرات ود حق حق اي سبع نايد سلام راوزاي عليك بذل من سلام ويرفضك الناس لالو نمشاد يالوس محمد يالوس ابو حنيفه يالوس نعم بخاري يالو مسلم يالو ابن مبارك يالو ابن كثير يالو سنتو سلف سلف سلف ميلو سنت ينقل خلف عن السلف الهل فقهاء وشو لما وشو سلف معلت باقوان قادر جا كل من تقدم من آبائي والأجداد والأمهات شرا كان أو خيرا بشارع قل سلف معلت تذكر يمزين إيدو من الرامل زوج سنبي جمرو اسكا مكيو بذي اللو سلف بارك جل اسكا صوت مطلع له بزمن در لك قدبناو يعني ثلاث بركه زوايا مطلوب ثلاثي بالا من اتبع الصرف ثلاثي ومن اتبع الخلاف ثلاثي ومن اتبع ايش يعني سبحان الله يمني يمني لمثال عند هاجر عند زمان عند بهير يونا بهن اتباع وكل من سمي يسني في العرب او بلده في تلحقه يا النسب شوف شوف شوف وهذا يشبه قول الهدادية ان قد يحدث عثمان اذان العقبائي موديسا للهم اشكسون دور موديسا للهم زدان سره لهم فتيان ما نعنام اخوة لسنة والجواب لا سيمو تدين هالدين نقر قل نصه عثمان ليجيته قلت لهم فيته اذان اول فيهانه عثمان هم تتوتان احدثه عثمان وليس عثمان بموديس ايالنا هيا شو عثمان هم تتوتان عثمان موديسا للهم የመጣ ሰው መቼ ይባልም ግን ይሄን ከማለት ማለት እንደነው ዑስማን በርግ ሰርቶታል እንለዋለን ሰርቶታል እንለው እሱ ውጅ ስላል ደረሰው ኢትያስ ስላል ወይም ደግሞ ተፈሳስተታ ህክመት ቢዳን እንጥባቅ አናደርግበትም ለሚሉ ፋንታ ቢዳን ሰራ ሁሉ ሙብደድ ያለው ዝብለ ራሳቸው ዳርዳን ይሄም ራሱ ሰለፍ ተከተላለና ሰለፍ ለምን ተከተለ اشي يتكثرتوا سواء انت تكثروا بده من تبالال من تبالال هي ادقوا هي ما شهم دوم نشو سلفي علينا الى شوفوا سلامن يتكثرال ايش الفرق بينهم سلام تركت لابد ان تقول نفسك سلفي او يعني ايش هي لابد ان يقال لك سلفي فلما تبعت السلفه تقال سلفي ولما تبعت واذا تبعت المبتدئه تسمى بدعي لابد من ذلك لا يجب دورنا ونجري انتنوتشو يا أحكامنا يا من أعجوتشو انتن تعريف انتباق وما درك دوريا حكم مسأتنا عندنا حكم مسأتنا سراون سرطواج لو ملجتو لنسون شال حكمو حكمو أعود عبدو من توصل شروع وانتفاع الموانع ايه ولما وصلنا جاريون جلاء شمسي رابعتنا وعما وده سرسرا وده سماس قداتو سئلون كسر فائلون سأستطعوا ايه ما يهون نقرنا ما يهون إلا إذا كان هناك قرينة مثل يا الله سلم يا الله استفادوا تشالوا النزيل بمتاو ملكاس كمتاع الله انجي ايه تقدر ايه يبادل عسكي إذن إنيا سرفي يبلن النلم يكبر نقر يبدأ نكلا إخوانو تشي نقر نفوقا عتاكي دعتشون هنا بك اهد بالليين نتي فتقال بلو ሊነብ ፈጣሪና ፍለው ስለተስላስተባት እቺ ነገር ቤተኛው ገጠመኝ አይናገሩ ሰለፊይ ማለት እንትዛቡ ሸርዒዩን ዲንዩን ሱንዩን ሉጋብዩን ሁሉን ማስተዳ ወይን ሰለፊ የሚባለው ሰው ዛሬ እንግዲህ እንትን ሱኒ ይላልን ሰለፊ ያለው ወይን ደሞ ሱኒ ማለት ይሄ እንግዲህ መድኸልያ ነው ረዲያ ነው ላ አዛ ሰላም ኸጣ እንካክ ሊደረግ ይከፋል لا لا استويد هنا انت بظاهره باللهبط غوزو لا ينيا فرقه ناجا منغنو مالته راسه تذكي اني نجا وطالبين جانو ينكاج مالته ايدلا هذا شيء وذاك شيء هنا او مسلم الله جنن يغبا سيبال عندم جهنم سايغبا كلهم عندم جهنم سايقم يغبا مالته ترغمو اذا ما فرقه ناجا سدفيا مالته معصوم ناتو مالته كو ايدلا وانجلم ايسرو مالته كو ايدلا አጋጣሚ ደግሞ ጀነት ሳይቀምጡም ጀነት ሁላቸው ይገባሉ ማለት አይደለም። ግን መንገዱ በአግባቡ ከተራመደበት ኢንሻአላህ አትሩ እና وقال اذا انك لذيشي وقال اذا تبين انك لذيشي فتاخذ مجلد 347 وهذا اما من جاهل ايه وهذا تفريق شو اما من جاهل واما من مغرض لكن فلان يريد ان يشكك شباب المسلمين وطاطوت ياشاك يمفلك كهونا في طائفه المنصره الناجيه ياشاك يمفلك كهونا ونو هؤلاء يريد أن يفرقوا بين كل شيء ويريد أن يفرقوا بين المسلمين ولا تسوى المسلمين ولله الحمد لا تكون منصورة إلا إذا كان ناجية قالوا نجي ولا تكون إلا إذا كان منصورة شوف فهما وصفان متلازمان لشيء يتهازون وصفنا الشوف فكثر ناجية طيب المنصورة مالت وهذا التفريق ايه مليك عارفنا رقنا جاه مالتنا بيوت منصورة لنا شو مالت إما من جاه ويكا جاهين وإما سلام عاقين وإما من مغردين إكم فلال وليد وإيشا فيك شباب المسلمة وستاطول جاه الشاكي مفل إتا يفضل منصورة الناجية مفل لكنا وإنجي عمنا تلك ناشي ناشي عندما توصل عن سلام بنا وتعليك وقد أجهد بعض المنتصر إلي من أفتر أصلفة نفتر بعض وذا علم من التبقى ونبض أم أصلفة أواداه كذي وقدر وشتت أفكار شباباته وشنها الصعب بساطن وعلى كتابا صعب يريد أن يثبت لأسف أن سمت فرق بين طائفة المنصورة وبين فرقة الناجية يعني لينا تعالى بلو ولم ولا يسألم أي شلم السلام وقد زاد الطين ذلتان لكن قال ارتبت شمال فجمرا رسول الله لباطل ما تشمر بأن اشترى على شيخ الإسلام التيمية بمقفه لطفاته من ذلك لطفات شمرا ونسب إلى القول بالتفريق بدون إهالة بوتاو سايد ناسكر بدون إهالة يهي لجوري انتن مالذنا يعني أهل السنة مالذ انتن أبو جهل كفار قريش فرعون يعني دعوا إلى توحيد الربوبية بلو وذي المسيحين عند أقائمة مالا وتوحيد الربوبية ترسوا عنه فرعون النا أبو جهل كفار قريش يأتوا قاني تروس يأبنا اللون يا لك جي قرآن عند رأيهم برس يابك وذي المسيحين يأذن عند أقائمة اللو إهين يوم ضبو لينا تغفر كسان ناجوة أزمان سورة بلو المسيحين يأتلو عن بلو إيا لا يأتلو عن بلو بوتا من ناكرا المسيحين بلو تلكارك مجموعة الفتاة وقطورون هونج إكسون آلات ما استمد عنك አላዛ ይሄ እንደነው አደጋ ምሳይነ እንደዛ ነው ጃሂል እኮ አይደለም ምሳይኒ ያ ያሪፉ መናሂጀል ቀው ለዚ የخلቀው ሰው ነው እድሜው ነው ለዚ የጨረሰ ሰው ነው ወነሰበ ይሄ ቀው በትፍሪቅ بدون ኢሃለት ወዛሪክ ለኪታብ المسማ አልጉራባው ለወሉ በሚል ኪታብ እንደዛ ለይቶ ሲፈዋል ወረድ አለ ሐዲስ የበዚ ክትነት ሆ ማከዳረፍ እንደው ምንከራሽ ግሳ መስካል እንዳወከ አንድ ናቸው ብለ ተናገረው በብዙ ፈታዋና በቂትን ወስጥያ وقد تعدى به الهال زنبر ألف إلى أن نسب القول بالتفريق بين الفرقة الناجية وطائفة المنصورة إلى الإمام عبد العزيز بن باز أستاذ إمام عبد العزيز بن باز أي جود أي سئل في مهادرة له تطيق وأن تفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية مليتاته تطيق وهنا مهادرات شولاي فقال الشيخ عبد العزيز بن باز الحمد لله وافقني على ذلك قدما يوعدني كذا قطرين أن يكتب تعليقا يتضمن ذلك بلو بلوان انت من مهادرة له في شريط مسجل له والحمد لله فقد فدها الله الله وارده الباي حيث لم يوافق الشيخ عبد العزيز المبارك عندما سئل القتم قال السائل هل تفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية سيلوت فأجاب سماك الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية بلغ المبارك مثلتهما الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية هما واحدة شوف الطائفة المنصورة الفرقة الناجية عندنا الشوف هم أهل السنة والجماعة وهم السلفيون ليه شوف ليه بوبل يا من يضيق صدرا من الإيش تعبير بالسلفية فرقة الناجية طائفة المنصورة أهل السنة والجماعة هم السلفيون ليه جمد جمد بلا لي وندقهم لفلقتهم فرقة الناجية طائفة المنصورة أهل السنة والجماعة عندنا قال إن فلانا يقول إنك وافقت على التفريق جتم هوار بلو إلالي رجلنا تعالى الرسول بجينا وبلا لمناشة بلا إلالي بلو إلالي هل هذا صحيح؟ فأجاب الشيخ عبد العزيز لا لا أيضا لا ما إذا وهي مثلا سؤال أو قال زي مثلا سؤال في سؤال أنت من شريك مسجل شوف هذا بالله تعالى إلى ذهن يا شامان أجر يلا ترى سمارك.